الحمد لله رب العالمين. قبل أن نبدأ دائما أقول لك حاول بعد كل محاضرة أنك تسمع الإيه؟ المحاضرة وتعيدها. يعني إذا أتيت للمحاضرة الآتية عليك أنك إيه؟ تسمع التي فاتت. لما؟ لأن ده بيثبت في الذهن، بيثبت في الذهن. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بيتكلم في هذه القاعدة في مسألة رواية المبتدع، رواية المبتدع. قال: ورد شهادة من عرف بالكذب متفق عليه بين الفقهاء، وتنازعوا في شهادة سائر أهل الأهواء هل تقبل مطلقا أو ترد. أهل الأهواء يعني أهل البدع، وسموا أهل الأهواء أهل البدع لأن هذه البدع التي أحدثت إنما أحدثت من أهوائهم ليس من الشرع. أو ترد شهادة الداعية إلى البدع، وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته. عندنا المبتدع قسمان: مبتدع ساكت ومبتدع داع. المبتدع الساكت من هو؟ أي الذي يبتدع بدعة ولكن لا يدعو إليها. المبتدع الداعي أي المبتدع الذي يعتقد بدعة ويدعو إليها. يدعو إليها الدعوة قسمان، الدعوة إلى البدعة قسمان: بالقول وبلسان الحال. بلسان الحال يعني إذا كان رجل مثلا لا يتكلم في بدعة، البدعة التي يعتقدها وليكن مثلا المظاهرات، هو لا يتكلم فيها لكن بيخرج معه، يبقى ده اسمه ايه؟ داع، مبتدع داع، داع الى البدعة لانه يدعو ايه؟ بلسان الحال. واللسان قسمان: لسان مقال ولسان الحال. فهو لا يقول لك اخرج لكن انت شايفه وهو خارج، صح كده؟ لذلك الدعاء عندنا في المعتقد الدعاء قسمان: دعاء مقال ودعاء بلسان الحال. الدعاء بلسان الحال الذي يسمى بدعاء العبادة، أنت تقول يا رزاق يا رحمن ارحمني يا غفور اغفر لي، هذا يسمى دعاء المسألة، دعاء مسألة، هذا بلسان المقال، صح كده؟ أنت بتأتي لطلب العلم، بتخرج من بيتك إلى الصلاة، بتذهب إلى العمرة، بتذهب إلى الحج، صح الكلام؟ أنت بتعمل إيه؟ أنت ماذا ترجو من ده؟ كأن حالك يسأل الله أن يرضى ويتقبل عنك ويتقبل منك ويغفر لك ويدخلك الجنة، لكن هذا بلسان الإيه؟ بلسان الحال. واضح الكلام كده؟ يبقى الدعاء عندنا قسمة. إذن لذلك البدعة، الداعي إلى البدعة قسمان: داع إلى البدعة بلساني الحال، وداع إلى البدعة بلسان المقال. مفهوم الكلام كده؟ واحد مثلا بيتكلم يقول يا جماعة اخرجوا مع جماعة التبليغ أو غيرها، هذا داع إلى البدعة اللي هو بيسموه الحركي. الحركي خلاص كده، الحركي أن بيتحرك في البدعة. واحد ما بيدعوش، ما بيقولش حد يخرج، لكن خارج ايه؟ معاهم، فهذا يسمى ايه؟ داع للبدعة، داع، لكن داع بالايه؟ داع بلسان الحال، داع بلسان الحال. واضح الكلام كده؟ يبقى احنا كده عندنا المبتدع ايه؟ قسمان: مبتدع ساكت ومبتدع داع الى بدعته، داع الى بدعته. الرواية عن المبتدع، الرواية عن المبتدع، هل تقبل الرواية عن المبتدع؟ هل يؤخذ منه رواية إذا كان عنده حديث مثلا؟ هل تؤخذ منه الرواية؟ نقل ابن حبان الإجماع على أن المبتدع إذا لم يكن داع إلى بدعته، واحد، أنت فهمت يعني إيه داع إلى بدعته؟ اثنين، إذا كانت البدعة لا تؤيد، إذا كانت الرواية لا تؤيد بدعته، ثلاثة، وكان صادقا، كان صادقا، مفهوم، فإنما تؤخذ منه هذه الرواية. أربعة، إذا لم تكن هذه الرواية مع أحد غير من أهل السنة حتى لا يضيع الإيه؟ لا تضيع الرواية. لذلك لما قيل للحسن البصري فلان يعتقد البدعة، فقال معذرة الإمام الذهبي قال في مقدمة ميزان الاعتدال كتاب له أعظم كتب الإمام الذهبي، قال لنا روايته وعليه بدعته، وعليه بدعته. هذا في إيه؟ في الرواية. في الرواية ما يجيش حد دلوقتي يقول إذن هذه الرواية يبقى عليه بدعته، إذن يجوز التعلم عند أحد من أهل البدع. يقال الروايات دونت في الكتب والسنن موجودة الآن، والصحيح منها والضعيف عرفنا، مفهوم الكلام؟ أما من يعلم إذا كان المبتدع يعلم علما ما فهذا ما يجوز التعلم عنده ولا الذهاب إليه، ولا الذهاب إليه. واحد، لأنك بذلك تثبته على بدعته، تثبته عليه. اثنين، أنك تكسر سواد ما عنده. ثلاثة، أنك تغر العوام، تغر العوام عليه. ما هو العام لما بيشوف مثلا حد جلس يتكلم والناس جلوس إليه يبقى الرجل ده نسأله، مفهوم؟ فإذا كان هذا الرجل الداعي الذي يتعلم منه واحد عامي شاف مش عارف الناس جالسين أمامه يبقى هيسأله إيه حكم كذا، فيفتيله بالبدع، فيفتيله بالبدع. واضح الكلام كده؟ أما الاحتجاج برواية المبتدع، برواية المبتدع، فإن السنة قد دونت، السنة قد دونت، وعلماء الجرح والتعديل يعلمون الصادق من الكاذب، يعرفون هذا صادق وهذا كاذب. وليست على الإطلاق أخذ الرواية من المبتدع، وإنما لها قيود. واحد، ألا يكون داعم إليها. اثنين، ألا تكون تقوي بدعته. واضح الكلام؟ ثلاثة، أن يكون صادقا. أربعة، يعني لم يعهد عليه مثلا كذب. أربعة، ألا تكون عند أحد غيره. واضح الكلام كده؟ يبقى هذه قيود، هذه قيود. حتى الإمام مالك قال لك القيود دي مش عايزها. يعني شوف ابن حبان بينقل الإجماع، لا انتقد بكلام مالك. الإمام مالك قال لك لا، القيود دي برضه أنا مش عايزها، ما تنفعنيش، ما يصح أبدا، هذا رجل مبتدع، ما يصح منه حتى ولا الرواية. واضح؟ وأهل السنة إنما قاموا والحمد لله بإيه؟ بجمع الرواية. فأماته الإمام مالك داع وساكت، مفهوم كده؟ نقرأ بقى الكلام. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وهذا القول الثالث هو الغالب، يعني إيه؟ ترد شرح الداعي إلى البدع. وهذا القول الثالث هو الغالب على أهل الحديث. خد بالك من كلمته إيه؟ هو الغالب، ما قالش الإجماع بتاع ابن حبان، مفهوم الكلام؟ وإن كان بيقوله في عدة مرة. لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع، لا يرون الرواية عن الداعية إلى البدع ولا شهادته. خد بالك أنا بقول لك الكلام ده ليه؟ تفهم أصول علم الحديث. قلت لك ده علم عملي. شفت مقطع لياسر برهامي؟ ياسر برهامي ده من أحسبه من المجددين للبدع في هذا الزمن، أحسبه من المجددين للبدع في هذا الزمان. إيه هو اسم محمد اسماعيل المقدم القصة دي كلها. فكان بيقول إيه؟ بيقولوا له دلوقتي أنت بتقرأ لسيد قطب وبتقول لنا، واحد بعت له سؤال بيقول له أنت عمال يعني إيه بتقول لنا سيد قطب وكذا، وسيد قطب يعني رجل بيقولوا عنه أنه مبتدع، واضح أن السائل مش فاهم، بيقولوا عنه أنه مبتدع والكلام ده. فبيقول له لو سلمنا إنه مبتدع فإن علماء الحديث يحتجون برواية المبتدع. شفت جت إزاي؟ فإن علماء الحديث يحتجون برواية المبتدع. وراح ذكر له كم واحد، فاهمني؟ أصل هما بيبقوا مجهزين الحاجات دي، بيبقوا مجهزينها عشان لما حد يجي يسألهم السؤال ده عارفين السؤال كويس، عارفين ان حد هيسألهم الأسئلة دي، فيهم جاهزين كام راوي هو جاهل، لا فاهم لا في علم حديث ولا فاهم في أحزانهم، مفهوم؟ لكن طب نعمل ايه يا جماعة، مفهوم؟ فيروح مثلا سائل له الحويني يقول له أدي راوي فلان وراوي فلان وراوي فلان مبتدع، بيتفقوا مع بعض، فيروح يقول له الراوي الفلاني والراوي الفلاني والراوي الفلاني من أهل البدع، ومع ذلك احتج بهم الايه؟ أهل السنة، احتج بهم وأخذ روايتهم، صحيح؟ فإحنا كذلك بنقرأ ليه؟ لسيد قطب، ويقول لك سيد قال سيد قطب، يبقى هم أهل السنة خدوا رواية أهل البدع، وإحنا ما ناخدش برضو. لو قلت لك إن هو مبتدع ما دخلش معاه في قصة هو مبتدع ولا مش مبتدع، شفت؟ ده خبص، ده خبص، ده خبص في الجواب. أنت بقى حضرتك لما تكون فاهم المسألة دي الجواب بتقول لا، واحد واحد ده أجمعوا على أن الداعية إلى البدعة لا تقبل روايته، وده داعي ولا ساكت راجل كده طيب في حاله؟ ده داعي بقلبه ولسانه وكتابته، داعي بكل حاجة، خلاص كده؟ اتنين، يعني ده داعي بالقول وداعي وداعي بالفعل، بالقول والفعل، خلاص كده؟ ده بالإجماع ترد ايه؟ روايته، خلاص كده؟ الجواب، الجواب الثاني، الجواب الثاني، حتى المبتدع الداعي، حتى المبتدع الساكت على بدعته، الذي احنا عرفنا يعني ايه الساكت، مفهوم؟ لا بقول ولا ولا بفعل، هو مع نفسه كده، مفهوم؟ عارفين انه فلان ده بيقول البدعه الفلانيه، لكن ايه؟ لا بيقول ولا ولا بيفعل. قالوا قبول الروايه منه ها بشروط. الامام مالك قال لك حتى الشروط انا مش عايزها، انا مش عايزها، انا احتاج اعمل بيها ايه؟ انا عندي الحمد لله روايات كثيره، خلاص؟ قال لك الشروط، حط بقى الشروط دي. واحد، ان يكون ساكتا على بدعته. اثنين، ان تكون الروايه لا تؤيد بدعته. سيد قطب كل كتبه بتأيد البدعة، مش بتأيد، ده بيحرض على البدعة، مفهوم الكلام كده؟ يبقى هنا أن يكون ساكتا. اثنين، ألا يكون، ألا تكون الرواية تقوي وتؤيد بدعته، صح الكلام؟ ثلاثة، أن يعلم أنه صادق، صادق فيها، وهذه محتاجة بقى علماء جرح وتعديل، يكون عندهم الرواية دي حافظينها فعارفين ان دي صدق فيها، خلاص كده؟ أربعة، ألا تكون عند أحد غيره. لو عند أحد غيره لحالتين، الحافظ واضح أو علماء الجرح والتعديل لهم حاجتين، لهم طريقتين، فياخدوا الرواية دي التي عند الرجل أهل السنة ويجعل الرواية دي شاهد أو تابع استئناسا، بحيث انك لو شلتها مش تأثر، او يتركها خالص زجرا له، يقول له خليها بقى مع نفسك كده واقعد في بيتك بقى زجرا له. انت عارف لو واحد عنده روايه وعلماء الجرح قال له بقى اقعد كده، عرف انه كذاب ولا مختلط ولا مش عارف، وقال له اقعد مع نفسك بقى كده، دي موت عنده، ما خلاص يعني الامام احمد لو اتكلم في واحد خلاص ده مات، ده مات بالحياه، ده مات بالحياه. يبقى دي الشروط اللي ايه اللي ذكروها فيه. طيب الجواب، الجواب الثالث على شبهة البرهامي، إن الرواة، الرواة الذين ذكروا في كتب السنن من أهل السنة الذين ذكروهم وهم من أهل البدع، واحد أصحاب بدعة ساكتين على بدعته، اثنين، اثنين اختاروا، لا اسمع الكلام، اختاروا من رواياته ما علم الصدق فيها من روايات أخرى. يعني مثلا البخاري يبقى عنده كده 10 روايات عن فلان، يروح سايب 9 يقول لك الروايه دي صدق، صادق فيه، فيختار روايه منها، الروايه دي هو يعلم انه صادق. طب هو يعرف منين انه صادق فيها؟ لانه يحفظ، يحفظ الروايه دي باسناد اخر. يعني مثلا ايه، يجي مثلا راوي العلماء يقول لك فلان ده منكر الحديث أو يروي أحاديث منكرة، في فرق بين منكر الحديث ويروي المناكير، دي فرق بين دي ودي، زي كده فرق السماء وأرض. منكر الحديث يعني هو نفسه منكر حديث، حديثه يترك خلاص. يروي المناكير يعني من أحاديثه التي يرويها منكرة لكن فيها ما يقبل، لكن فيها إيه؟ ما يقبل. فيجي مثلا الإمام مسلم أو الإمام البخاري راح واخد رواية من فلان، فيجي بعض الناس يجي يعلق يقول لك إيه؟ يقول لك البخاري إزاي يحتج برواية فلان وقيل وقال الإمام أحمد فيه يروي المناكير. يجي ابن حجر يرد في هذه السار يقول إيه؟ يقول نعم فرق بين يروي المناكير ومنكر الحديث، فإن البخاري إنما اختار من أحاديثه ها الصحيحة ما علم الصدق فيه، ما علم الصدق فيه. فهمت كده؟ يبقى آدي الجواب على قوله إيه؟ ما هو روى عن فلان وفلان وفلان ودول من أهل البدع، من أهل البدع. اثنين، إن الراوي اللي روى عنه وأنه من أهل البدع وبدع ساكتة وعلم أنه صادق فيها وشروط اللي احنا ذكرناها، من قال لك أنه روى عنه بعد بدعته؟ من قال لك أنه روى عنه بعد بدعته، بعد ما وقع في البدعة؟ من الذي قال لك أنه روى بعد البدعة؟ مفهوم؟ ألا يجوز أن يكون روى عنه قبل البدعة ثم ابتدع هو؟ فلا تضر روايته بدعته، صح ولا لا؟ مفهوم؟ هذا الجواب. إشكال؟ شبهة ولا لا؟ شبهة، شبهة، وشبهة قوية وشبهة خبيثة، وشبهة خبيثة. لكن أنت هتلاقي لها حل فين؟ إلا في علم إيه؟ أصول الحديث، إلا في علم أصول الحديث. واضح الكلام كده؟ لذلك دول أصل أهل شبه. عشان كده بعض الناس يقول إيه؟ أنا أروح أتعلم منهم وأخذ الحق وأسيب الباطل. وأنت إيش عرفك الباطل من الحق؟ إيه اللي إيش عرفك يعني؟ أنت تعرف؟ ما أنت لو تعرف هتروح له ليه؟ أنت تقعد وتعلم. فاهم؟ هذه مسألة قوية، وجماعة بقى أتباعه فرحانين بها فرح الدنيا، عيد. انظروا الرد القوي المتين اللتين الحمين اللي مش عارف الكلام ده، جماعة بتوع موقع أنا السلفي، والسلف منهم براء، والشبه ورد مش عارف قوي وإلى آخره، وهي متهافتة. يعني شوف أنت فهمت المسألة، عرفت أن الكلام متهافت خالص. ده بالعكس، ده يدل على جهل القائل، يدل على جهل القائل، وانه جاهل اصلا. نسال الله السلامه والعافيه. لكن هو شاء الله عز وجل هذه البلاءات وهذه الفتن، نسال الله السلامه والعافيه، هو من جمله الفتن والبلايا. يبقى تفهم هنا ايه هذه المساله. يبقى لما اجي اقول لك اتعلم الاصول عشان تبقى فاهم اصول البدع، اصول الحديث. قال الشافعي: من تعلم الحديث قويت حجته. ما تيجي تفهم أصول القواعد، أصول الفقه، أصول الحديث، أصول البدع، فأنت ماشي على أصول. نكمل بقى. قال هنا إيه؟